بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. راجعنا بالنسبة للسهم للفارس وللراجل كما قلتم هو ثلاثة سهم للفارس وسهم للراجل. نعم أظن السهمين والسهم هذا مذهب أبي حنيفة مذهب أبي حنيفة مذهب الشافعية وكما ذكرت يعني سلاسل يعني هذا المثال الذي ذكر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفرس سهمان وللرجل سهم على مذهب الشافعي أو على مذهب أبي حنيفة على مذهب الشافعي سلاسل للفارس وسهم للراجل على مذهب أبي حنيفة للفارس سهمان وللرجل سهم على كل المذهبين ذكر الفرس في جانب الزيادة وعدم ذكره في جانب النقص هذه العلة يعني علة الزيادة وجود الفرس علة النقص عدم وجوده. بدأنا ولله الحمد في المسلك الرابع وهو مسلك الصبر والتقسيم وتكلمنا عن تعريفه وتكلمنا كذلك على أنه إذا كان الحصر قطعيا وكان الإبطال قطعيا حصرك للأوصاف وإبطال ما لا يصلح للعلية فيتعين الباقي إذا كان الحصر قطعي إذا كان الحصر قطعيا وكان الإبطال قطعيا يكون هذا الصبر يكون إيه؟ يكون قطعيا ولا كلام فيه فأنه حجة وأنه يعتبر وأنه مسلك يثبت العلة وإنما الخلاف في الصبر والتقسيم إذا كان ظنيا والصبر والتقسيم يكون ظنيا إذا كانت إحدى مقدماته ظنية كأن يكون الحصر ظنيا مثلا أو أن يكون الإبطال ظنيا أو يكون كلاهما ظنيا فالحاصل أن الصبر والتقسيم في هذه الصورة يكون ظنيا هل هو حجة أم لا؟ فقال وهو أي الظني حجة للناظر لنفسه والمناظر غيره عند الأكثر لوجوب العمل بالظن هذا هو القول الأول وتوجيهه الحصر والإبطال إذا كان ظنيا فإنه يفيد ظن العلية يفيد ظن الإيه؟ العلية والعمل بالظن واجب واجب على الناظر وواجب على المناظر وقيل ليس بحجة مطلقا لجواز بطلان الباقي ماشي وهذا ذكرناه بالأمس عندما قلنا أقول لك الكيل لا يصلح والقوت لا يصلح فتقول لي أنت والطعم اللي هو ما بقي أيضا لا يصلح لكذا ماشي قال لي لجواز بطلان الباقي وثالثها حجة لهما إن أجمع على تعليل ذلك الحكم في الأصل وعليه إمام الحرمين حاضرا من أداء بطلان الباقي إلى خطأ المجمعين مثلا المسألة التي معنا مسألة الربا أجمعوا على أن مثلا نفترض هذا الإجماع أن العلماء أجمعوا على أن ربوية البر معللة ماشي واختلفوا في تعيين هذه العلة فمنهم من قال الكيل ومنهم من قال القوت ومنهم من قال الطعم لو فرضنا أن الوصف الأول قد أبطلناه وأن الثاني قد أبطلناه لو أبطلنا الوصف الثالث ولا يوجد رابع يبقى هذا الحكم غير معلل وقد أجمعتم على أنه معلل قال يبقى إذا أبطلنا وصفين يتعين أن يكون الثالث علة لأنه لا يوجد رابع فلو أبطلنا الثالث لأدى ذلك إلى خطأ المجمعين أنتم أجمعتم على أنه معلل وقد أبطلنا الأوصاف الثلاثة التي لا يوجد لها رابع إذن هو غير معلل فهمتم؟ قال حذرا من أداء بطلان الباقي إلى خطأ الإيه؟ المجمعين وأنتم تعلمون أن أداء بطلان الباقي هذا هو الحجة من قال أن الصبر إذا كان ظني لا يكون حجة لا على الناظر ولا على المناظر وثالثها حجة لا ماشي ورابعها حجة للناظر لنفسه دون المناظر غيره لأن ظنه لا يخوض حجة على خصمه هذا أيضا قول وجيه من الذي قام بالحصر أنا ومن الذي أبطل ما لا يصلح؟ أنا. فهذا الحصر وهذا الإبطال جعلني أظن أن الوصف الباقي هو العلة. طب هذا أنت، هذا ما تظنه أنت، أظنك حجة عليك، لكن لا يقوم حجة على إيه؟ على غيرك. فإن خلاص انتهت الأقوال في الصبر والتقسيم إذا كان ظنيا. قال فإن أبدى المعترض على حصر المستدل الظن وصفا زائدا على أوصافه لم يكلف بيان، لم يكلف هو بيان صلاحيته للتعليل، لأن بطلان الحصر بأدائه كاف في الاعتراض، فعلى المستدل دفعه بإطالة التعليل به. كيف نتصور هذا؟ أنت تدعي أنك حصرت الأوصاف فلم تجد إلا هذه الثلاثة، وأبطلت منها اثنين، فقلت يتعين الباقي للعلية، يتعين الباقي لأن يكون علة، فقلنا لك هناك وصف رابع، هناك وصف رابع لا يلزمني أنك معترض بزيادة هذا الوصف أو مع زيادة لهذا الوصف أن أثبت أن هذا الوصف صالح للتعليل، لا يعنيني، قد يكون وصفا طرديا، قد يكون شبها، قد يكون مناسبا، ما دمت قد أبطل أنا بإظهار هذا الرابع حصرت أبطلت حصرك الأوصاف في الثلاثة. مفهوم هذا؟ يبقى إبطاله كإظهار هذا الوصف الزائد كاف في إبطال الحصر، ولا أكلف بيان صلاحية هذا الوصف للتعليل، فعلى المستدل دفعه بإبطال التعليل به، ولا ينقطع المستدل بإبدائه حتى يعجز عن إبطاله. المعترض أظهر لنا وصفا رابعا، وقلنا أنه لا يكلف المعترض بيان صلاحيته، ماذا يصنع المستدل؟ نقول للمستدل إما أن تبطل، مهمتك أنت أن تبطل هذا الوصف الزائد إن استطعت، طب وإن لم أستطع أن تنقطع، لأنك ادعيت الحصر وأبطلنا نحن الحصر بزيادة وصف رابع على الثلاثة التي ذكرتها، ولم تستطع أنت إبطال هذا الزائد، فإما أن تبطل هذا الزائد وإما تنقطع. قال لي طيب هل أنقطع بمجرد الإبداء، بمجرد أن أبدأت لي الرابع الوصف الرابع أنقطع؟ لا تنقطع إلا إذا عجزت، يعني لا تنقطع بمجرد الإبداء، وإنما تنقطع إذا عجزت عن إبطال هذا الزائد. قال ولا ينقطع المستدل بإبدائه، بمجرد إبدائه حتى يعجز عن إيه؟ عن إبطاله. إبطال الزائد، إبطال الزائد، نعم. فإن غاية إبدائه منع لمقدمة من الدليل، والمستدل لا ينقطع بالمنع. ماذا كنت تدعي؟ أنا كنت أدعي أنني حصرت الأوصاف في هذه الثلاثة، وأنه لا رابع، وأنه قد أبطل وصفين فيتعين الثالث للتعليل، هذا ما كنت أدعي. إذا أنت أظهرت لي وصفا رابعا فمعنى ذلك أنك تقول أمنع حصر الأوصاف في هذه الثلاثة. أنا دليلي يعتمد على مقدمتين، حصر في هذه الثلاثة وإبطال وصفين فتكون النتيجة تعين الثالث للإيه؟ للعلية. يبقى عندي مقدمتين حصر وإبطال، أنت منعت المقدمة الأولى، أمنع حصرك الأوصاف في هذه الثلاثة فسمى وصف رابع هو كذا. قال لي طيب من أصول علم الجدل أن المستدل لا ينقطع بمجرد المنع، ماشي، إما أن أدفع هذا المنع بإبطال صلاحية هذا الوصف للتعليل، أو لا أستطيع أن أدفع المنع فأنقطع. قال ولا ينقطع بالمنع، ولكن يلزمه دفعه ليتم دليله، يلزمه أن يدفع هذا المنع لكي يتم دليله، ماشي. فيلزمه إبطال الوصف المبدع عن أن يكون علة، فإن عجز عن إبطاله انقطع. هذا كلام سهل ماشي. وقد يتفقان أي المتناظران على إبطال ما عدا وصفين من أوصاف الأصل ويختلفان في أيهما العلة، فيكفي المستدل الترديد، يكفي المستدل الترديد بينهما، يكفي المستدل الترديد بينهما. طيب كيف نفهم هذه العبارة؟ أنا أناظر الحنفي، أنا أناظر الحنفي، فاتفقت أنا وهو أن الاقتياط والادخار الذي يقول به المالكية لا عبرة به، وإنما البر إما أن يكون مطعوما وإما أن يكون مكيلا، والعلة أحد إيه هذين الأمرين. في أوصاف أخرى، نعم في أوصاف أخرى، أنا وأنت نتفق على أن الأوصاف الأخرى لا دخل لها في التعليل. طب اتفقت أنا والحنفي أن العلة إما الكيل وإما الوزن، إما القوت إما الطعم معذرة، إما الطعم وإما الكيل. فيكفيني أنا كمستدل أن أردد بين هذين الوصفين ولا أذكر الأوصاف الأخرى، لأن اتفقنا على بطلانها أنا والخصم. فأقول له العلة إما الطعم وإما الكيل ماشي، لا جائزة أن تكون العلة الكيل لأجل كذا، فتعين أن يكون هي الطعم، ولا أذكر الإيه الأوصاف الأخرى لأننا اتفقنا على بطلانها. ففي المستدل الترديد بينهما من غير احتياج إلى ضم ما عداهما إليهما في الترديد. لماذا؟ قال لاتفاقهما على إبطاله، على إبطاله اللي هي تعود على ماذا؟ اللي هو من غير احتياج إلى ضم ما عداهما، اللي هو ما عداهما، لاتفاقهما على إبطال ما عداهما. فيقول العلة إما هذا أو ذاك، لا جائزة أن تكون ذلك لكذا، فيتعين أن تكون هذا. ماشي سهلة هذه ماشي. إذا كان مع المالكية يجمعون على عدم إلية الوزن، ماشي هو لو أنت مع المالكي ممكن تقول إيه، هل المالكي يقول لك هل ترى الكيل والوزن هي أوصاف موجودة في البر، هل تراها علة؟ فأقول أنا لا أراها علة، يقول لك وأنا كذلك لا أراها علة، فأردد أنا والمالكي بين القوت والطعم. ماشي قال ومن طرق الإبطال لعلية الوصف هو تكلم عن الحصر، وأن الحصر يبطل بإبداء وصف زائد إلا إذا استطاع المستدل أن يبطل هذا الوصف الزائد ويبين عدم صلاحيته للتعليل. تكلمنا عن الحصر وما يتعلق عليه، هو الآن يتكلم عن الإبطال. أنا أريد أن أجري عملية السبر والتقسيم، أحصر الأوصاف وأبطل ما لا يصلح. طب كيف أبطل، كيف أبطل؟ يعني أنا حصرت الأوصاف في ثلاثة، أنا الآن عمل المستدل ليس عمل المعترض. أنا الآن أجري عملية السبر، حصرت الأوصاف في ثلاثة، سأبطل الأول وأبطل الثاني حتى يتعين الثالث للتعليل. كيف أبطل الأول وكيف أبطل الثاني؟ فقال ومن طرق الإبطال لعلية الوصف بيان أن الوصف طرد، أي من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه ولو في ذلك الحكم كما يكون في جميع الأحكام. أنا عندي الأوصاف الطردية، إذا استطعت أن تثبت أن هذا الوصف طرد يبقى أن تثبت أن هذا الوصف طرد يبقى أبطلته. يمكنك أن تبطل الوصفة أو أن تبطل علية الوصف بأن تظهر أن هذا الوصف من قبيل الطرد. طب ما هو الطرد؟ قال لي أن يكون هذا الوصف من جنس ما علم الشارع إلغاؤه، الشارع لا يعتبر هذا الوصف. ولكن أحيانا نجد أن الأوصاف الطردية أوصاف طردية مطلقة، بمعنى أن الشارع لم يعتبرها في شيء من الأحكام. قال لك الطول والقصر والسواد والبيض، لم يعتبروه الشارع في إيه؟ في شيء من الأحكام. هذا وصف طردي بإطلاق، لم يعتبروه الشارع في شيء من الأحكام. وهناك أوصاف طردية نسبية، بمعنى أن هذا الوصف في هذا الباب طرد وفي هذا الباب معتبر. يبقى لو أنا أتكلم الآن في هذا الباب الذي هذا الوصف فيه طرد، يبقى أيضا تبطل صلاحيته للتعليل. فهمتم هذا؟ يبقى في عندي طرد مطلق وطرد نسبي. أنا الطرد النسبي، الطرد المطلق إحنا فهمناه الطول والقصر والسواد والبياض. قال لي والطول الطرد النسبي زي مثلا الذكورة والأنوثة، الشرع اعتبرها في باب القضاء، يذكر الشيخ يذكر هذا، اعتبرها في باب القضاء والشهادة، هذا تقبل شهادته لذكورته وهذا لا، وهذه لا تقبل شهادتها لأنوثتها، اعتبر الذكورة والأنوثة في الشهادة والقضاء والولاية، ولم يعتبرها في أحكام في أحكام الرق، ولم يعتبرها في أحكام الرق. قال لي إذن الذكورة والأنوثة لا يعلل بها شيء من أحكام الرق، فإذا كان قياسك يتعلق بأحكام الرق يبقى الذكورة والأنوثة وصف طردي لا يصلح للتعليل. يعني أنا إذا كنت في جانب الشهادة والقضاء والولاية، لا، الذكورة والأنوثة وصف معتبر. طب إذا كنت أنا في جانب الرق، الذكورة والأنوثة وصف إيه؟ طردي. ماشي؟ فهمتم هذا؟ مفهوم؟ في طرد نسبي وفي طرد مطلق. والله هذا الوصف إذا كان طرديا مطلقا لا يعتبر، وإذا كنا في باب هذا الوصف فيه طردي أيضا لا يعتبر. وبهذا تستطيع أن تبطل تبطل علية الوصف. قال ومن طرق الإبطال لعلية الوصف بيان أن الوصف طرد من جنس ما علم الشارع إلغاؤه ولو في ذلك الحكم، أي ولو كان هذا الطرد طردا نسبيا ولو في ذلك الحكم، كما يكون في جميع الأحكام من باب أولى اللي هو الطرد الإيه؟ الطرد المطلق. قال لي طيب اعطني مثال للطرد النسبي. قال كالذكورة والأنوثة في العتق فإنهما لم يعتبرا فيه في أحكام الرق فلا يعلل بهما شيء من أحكامه. يبقى لو أنا في باب الرق الذكورة والأنوثة عندي وصف إيه؟ طردي، يبقى يلغى. وإن اعتبرا أي الذكورة والأنوثة في الشهادة والقضاء والإرث وولاية النكاح. طيب هذا الطرد النسبي. قال والطرد في جميع الأحكام اللي هو الطرد المطلق. قال لك الطول والقصر فإنهما لم يعتبرا في القصاص ولا الكفارة ولا الإرث ولا العتق ولا غيرها فلا يعلل بهما حكم أصلا. فلا يعلل بهما حكم إيه؟ أصلا. مفهوم هذا؟ هذا مطلق. هذا مطلق. ومنها ومن طرق الإبطال لعلية الوصف ألا تظهر مناسبة الوصف للمحذوف. كلمة المحذوف ديت أي الذي سيحذف. أنا أبحث عن طريق لكي أحذفه، فهو لم يحذف بعد ولكن هو إيه؟ سيحذف. ماشي؟ باعتبار ما سيكون. يعني المحذوف أي الذي إيه؟ الذي إذا لم تظهر مناسبة ساته حذفته، يبقى الذي إيه؟ سيحذف رحمك الله. المناسبة لها دخل في السبر والتقسيم، لأن هي محور الاعتبار والإبطال. هذا الوصف لأنه مناسب يعتبر، وهذا الوصف لأنه غير مناسب يبطل. فقال لي إذا بينت أن هذا الوصف طردي فقد أبطلت الوصف أو أبطلت علية الوصف، أو أنك تقول مناسبته غير ظاهرة، لم تظهر لي مناسبته، هذا الوصف لم تظهر لي مناسبته. ما معنى المناسبة؟ الحكمة أو نقول عنها إذا المناسبة هي إذا ربطنا هذا الحكم بهذا الوصف تحصل مصلحة، يحصل مقصود الشارع من جلب المصلحة أو دفع الإيه المفسدة. فأقول لك مثلا الكيل أو تحريم الربوية في البر لأجل الكيل، لم تظهر لي مناسبة الكيل للتحريم. ما هو مقصود الشارع المترتب على ربط التحريم بالكيل؟ لا تظهر لي إيه، لم تظهر لي مناسبة. فهم هذا؟ قال ومنها أي أيوة ومن طرق الإبطال ألا تظهر مناسبة الوصف المحذوف يعني الاعتبار للحكم بعد البحث عنها، بعد البحث من قبل المستدل عنها، ماشي، لانتفاء مثبت العلية بخلافه في الإيماء. احنا ذكرنا ان الإيماء لا تشترط فيه المناسبة على الراجح، وان الشرع لو قال لما قال السارق اقطعوا يده فهمنا ان السرقة علة، ولو قال القائم اقطعوا يده ولا مناسبة بين القيام والقطع كنا سنقول الاقتران دل على ايه، دل على التعليل، والا لكان كلام الشارع خارجا عن حدود الايه الفصاح. ففي الايماء الاقتران وعدم التعليل المؤدي الى خروج الشرع عن حد الفصاحة هو ما يثبت علية الوصف، ولا حاجة الى الايه الى المناسبة، قد يناسب وقد لا يناسب. قال لي الايماء تشترط فيه المناسبة، اما ما نحن لا تشترط فيه المناسبة، ما نحن فيه الصبر والتقسيم المناسبة مشترطة، لأنك لماذا أبطلت هذه الأوصاف وأبقيت هذا؟ هذا إما لأنه طرد أو لأنه لا تظهر مناسبته، وهذا مناسبته ظاهرة، وهذا مناسبته إيه؟ ونعني بالمناسبة أننا إذا رابطنا الحكم بهذا الوصف حصل مقصود الشارع من جلب المصلحة ودفع الإيه؟ المفسدة. طيب أنا بحثت في هذا الوصف فلم أجد موهم مناسبة، أي لم أجد شيئا يوقع في الوهم أي في الذهن مناسبته، لا توجد له أي مناسبة، بحثت فلم أجد، ماشي، ودي اللي احنا برضك استندنا إليها في إيه، بحثت فلم أجد، استندنا إليها فين؟ في حصر الأوصاف، في حصر الأوصاف، بحثت فلم أجد غير هذه الإيه؟ الأوصاف. ويكفي قول المستدل بحثت فلم أجد موهم مناسبة، فلم أجد فيه موهم مناسبة أي ما يوقع في الوهم أي الذهن مناسبته. أنا طيب هل ستصدق المستدل في هذا القول بحثت فلم أجد، هل ستصدقه؟ قال لي نعم أصدقه. لماذا؟ قال لي لعدالته التي تمنعه من الكذب بأن يكون قد وجد مناسبة وأخفاها، ماشي، مع أهليته للنظر، إذا لم يكن أهلا للنظر قد توجد المناسبة ولا يقف عليها، لكنه لأنه أهل للنظر لو وجدت مناسبة لاطلع عليها، ولو اطلع عليها لم يخفها لأجل عدالته. فإذا قال بحثت فلم أجد يصدق، فإن ادعى المعترض أن الوصف المستبقى كذلك أي لم تظهر مناسبته. صورة هذه المسألة كالآتي، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع البر بالبر، ربوية البر معللة، الآن أحسن الأوصاف إما بالطعم إما بالكيل إما بالقوت، إما الطعم إما القوت إما الكيل، ولا رابع، هذا ما أدعي. بحثت في الكيل فلم أجد فيه موهمة مناسبة فأبطلت، وبحثت في القوت فلم أجد فيه موهمة مناسبة، ما هي المصلحة المترتبة على تحريم البر وتعليق هذا التحريم تحريم التفاضل في البر وتعليق هذا التحريم بالطعم بالكيل أو بالقوت. بحثت في القوت فلم أجد فيه مهمة مناسبة، فتعين أن يكون الطعم هو العلة فيكون الخصم. الطعم أيضا لا تظهر مناسبته، فإذا كان عدم ظهور المناسبة يقتضي إبطال الأول وإبطال الثاني، فعدم ظهور المناسبة في الطعم يقتضي إبطال الثالث. فهمت ماذا صنع المعترض؟ قال لي الوصف الذي أبقيته فيه ما في الأوصاف التي أبطلتها لا تظهر فيها أيضا مناسبة. قال لي ماذا أصنع أنا كمستدل؟ ماذا أصنع لو ذهبت أثبت مناسبة هذا الوصف المستبقى؟ خرجت من باب الصبر إلى باب المناسبة اللي هو المسلك الآتي. يبقى انتقلت من مسلك إلى مسلك. أنا لكي أثبت المناسبة، لكي أثبت المناسبة، قال لي إثبات المناسبة ده مسلك، أنت في المسلك الرابع، أنت كده ستنتقل إلى المسلك الخامس. انتقلت من مسلك إلى مسلك، وكل مسلك له اعتراضاته وله مناقشاته. قال لي يبقى أنت بهذا الكلام ستنتقل من مسلك إلى مسلك، والانتقال يؤدي إلى انتشار الكلام وعدم الانضباط، ولأجل ذلك يمنعون الانتقال في المناظرات. يبقى ليس لك أيها المستدل أن تثبت مناسبة الوصف المستبقى بطريق المناسبة، بأن تظهر مناسبة. طب ماذا أصنع؟ تقول ولكن وصفي أرجح من وصفك. على كل حال وصفي أرجح من إيه؟ من وصفك. بأن تقول الوصف الذي بقي وصف متعدي، والوصف الذي حذف أو وصفك أنت أيها المعترض ماشي قاصر، والمتعدي أرجح من القاصر. يبقى لا سبيل أمامك إلا أن ترجح وصفك، أن ترجح وصفك على وصف الخصم. فهمت هذا؟ لا سبيل أمامك إلا أن ترجح وصفك بطريق، كأن يكون وصفك قاصر، وصفه قاصر ووصفك متعدي، أو وصفك أنت أكثر فروعا من وصفه ماشي بطريق من الطرق ترجح وصفك على إيه؟ على وصفه. لكن أن تثبت العلة بالعلية بالمناسبة هذا إيه؟ انتقال، انتقال من الصبر والتقسيم إلى مسلك المناسبة. نحن قلنا في الصبر إذا زاد في وصف واحد وينقطع، ينقطع إذا عجز عن إبطاله. وفي هذا المثال هو عجز، عجزت عن ماذا؟ إبطال هذا الزائد وصف زائد. ما هو هنا لا يوجد وصف زائد، هنا أنا ادعيت أن الوصف الأول لا يصلح والوصف الثاني لا يصلح. طب الأول لا يصلح لماذا؟ لأنه ليس مناسبا، والثاني لا يصلح لأنه ليس مناسبا. فقلت لي أنت والثالث أيضا غير مناسب، يعني ما فيش وصف زائد، مفهوم؟ هي المسألة فيها أوصاف ثلاثة. أنا أدعي أن هذا الوصف لا تظهر مناسبته، وأن هذا الوصف لا تظهر مناسبته، فيتعين أن يكون هذا الثالث هو العلة. فقلت لي وهذا الثالث أيضا، أنت كمعترض قلت لي وهذا الثالث أيضا لا تظهر مناسبته، وأنا مثلت بالإيه؟ بالكيل والقوت والإيه؟ والطعم. ماذا تصنع أنت بقى كشافعي وأنت تعلل بالطعم؟ تقول ولكن الطعم أكثر مثلا أكثر فروعا من القوت، لأن كل مطعوم مقتات، كل مقتات مطعوم وليس كل مطعوم مقتات، فيبقى علتي أنا أكثر إيه؟ أكثر فروعا. قال فإن ادعى المعترض أن الوصف المستبقى كذلك أي لم تظهر مناسبته فليس للمستدل بيان مناسبته، لأنه انتقال من طريق الصبر إلى طريق المناسبة، والانتقال يؤدي إلى الانتشار المحذور. فماذا يصنع؟ قال ولكن يرجح صبره على صبر المعترض النافي لعلية المستبقى كغيره. آه يعني ربما يكون المعترض وافقني على إبطال الأول على إبطال الثاني، وهو يريد أن يبطل الثالث أيضا، ماشي. يرجح صبره بموافقة التعدية، حيث يكون المستبقى متعديا، فإن تعدية الحكم محله أفيد من قصوره عليه. لو فرضنا أنه لم يستطع أن يرجح ينقطع، يعني هو لا طريق أمامك أيها المستدل إلا أن ترجح وصفك على الأوصاف الأخرى. إذن إن استطعت، طب وإن لم تستطع فانقطع. طيب نبدأ في المسلك الخامس. الخامس من مسالك العلة المناسبة أو الإخالة، تسمى بكل منهما المناسبة والإيه والإخالة. سميت مناسبة الوصف بالإخالة لأن بها يخال أي يظن أن الوصف علة. في أخوات ظن خلت زيدا عالما، يعني إيه؟ ظننت خلت زيدا عالما، يعني ظننته. فالإخالة بمعنى الظن، الإخالة بمعنى الإيه؟ الظن. وما إخال لدينا منك تنويل، يعني ليس عندنا ظن بأن يكون هناك تنويل، ماشي. معنى هذا البيت إن هذا من قصيدة كعب بن زهير لقبة بالبردة، فيها مدح للنبي صلى الله عليه وسلم في آخرها، اللي هي بنت سعاد، قصيدة بنت سعاد. فهو يقول إن هذه المحبوبة لا تناوله شيئا، فبيقول وما إخال، يعني ليس لدينا ظن بأنك ستعطينا إيه شيئا، وما إخال لدينا منك تنويل ولن تعطينا إيه شيئا. على كل الإخالة بمعنى الظن. قال لي طب لماذا سميت المناسبة إخالة؟ قال لي سميت المناسبة مناسبة الوصف بالإخالة لأن بها، لأن بالمناسبة يقال أي يظن أن هذا الوصف، لأن بها يقال، لا يقال، يقال، يقال أي يظن أن الوصف إيه، أن الوصف علة. وسمي استخراجها، استخراج المناسبة، بأن يستخرج الوصف المناسب. يبقى استخراج الوصف المناسب يسمى تخريج المناط، لأنه إبداء مانية طبيعي الحكم. ما المناسبة والإخالة بمعنى واحد، يسمى استخراج المناسبة اللي هي بمعنى الإخالة، هما لفظين مترادفين، بأن يستخرج الوصف المناسب تخريج المناط لأنه إبداء مانية طبيعي الحكم. كلمة المناط دي تتكرر على ألفاظ الأصوليين، وأناط، أناط الشيء بالشيء أي علقه، وإحنا عندنا الوصف هو متعلق الحكم، الوصف هو متعلق الحكم، وبالتالي يبقى الوصف هو مناط الحكم. الحكم متعلق بماذا؟ بالوصف. يعني هذا السائل لا حرمة فيه إلى أن يسكر، أول إذا أسكر تعلق به الحكم الذي هو التحريم، يبقى الإسكار هو متعلق التحريم، التحريم يتعلق بالإسكار، يبقى الإسكار هو متعلق التحريم، هو مناط التحريم، يبقى الوصف هو مناط الحكم. أنا طب أنا أستخرج الوصف، أستخرج الوصف الذي هو مناط الحكم، أستخرجه بطريق المناسبة، بطريق الإيه المناسبة. قال لي هذا يسمى، يسمى ماذا؟ تخريج المناط، هذا هو محل الحكم. وفي عدة أوصاف، أنا استخرجت الوصف، استخرجت من بينها الوصف الذي يتعلق به الحكم، هذا الوصف الذي يتعلق به الحكم يسمى مناط، وتخريجه بطريق المناسبة يسمى تخريج الإيه؟ تخريج المناط، ماشي؟ كلامه لأن التخريج إبداء وصف ما يتعلق به الحكم. إبداء، إبداء، إبداء وصف ما يتعلق به الحكم. إبداء صحيح، ما أي وصف، إبداء ما أي وصف نيط به الحكم أي تعلق به الحكم. يبقى ما، ما دي تذكر موصوفة، إبداء ما أي وصف، نيطة يعني تعلق به الإيه الحكم، إبداؤه يعني إظهاره، إظهاره بأي شيء، بطريق الإيه بطريق المناسبة. كان أقول لك الخمر مائعة فائل ومسكرة، مائعية الخمر لا يترتب عليها مقصود الشارع، لكن إسكار الخمر وتعليق التحريم به يحصل مقصود الشارع من حفظ مصلحة، من تحصيل مصلحة حفظ العقول ودفع مفسدة الإيه السكر. إذن الإسكار هو العلة. هذا الذي قلته يسمى تخريج المناط، وهو أي تخريج المناط، تعريف تخريج المناط تعيين العلة بإبداء مناسبة بين إيه؟ بين الوصف، تعيين الوصف هذا الوصف المعين الذي عينته وتعلق به التعيين، بينه وبين الحكم مناسبة. تعيين العلة بإبداء مناسبة بين المعين الذي تعلق به التعيين والإيه والحكم. اتفقنا على أن هذه هي الخمر وأنها فيها عدة أوصاف. ما هو تخريج المناط؟ هو أن تعين، عين وصفا من هذه الأوصاف. قال لي أنا عينت الإسكار، أي بقى الإسكار هو الوصف المعين، بين الوصف المعين الذي هو الإسكار الذي عينته أنت وبين الحكم الذي هو التحريم مناسبة. فهمت هذا؟ يبقى محل الحكم في عدة أوصاف، أنا عينت منها واحدا، ثم بعد ذلك أثبت أن بين هذا المعين وبين الحكم مناسبة، هذا يسمى إيه؟ تخريج المناط. قال لي ولكن أولا هو تعيين، تعيين العلة بإبداء المناسبة بس لسه في شروط. قال لي مع اقتران، لابد أن يقترن في نص الشارع، لابد أن يقترن في نص الإيه الشارع. قال لي مع الاقتران بينهما والسلامة للمعين عن القوادح في العلية، ماشي، يبقى مع الاقتران والسلامة من القوادح، مع الاقتران والسلامة من القوادح. قال لي كالإسكار في حديث مسلم كل مسكر حرام، حصل اقتران بين الإسكار وبين التحريم، قال لي يبقى ده شرط تحقق. طيب عينت الإسكار للعلية، هل بين الإسكار والتحريم مناسبة؟ هل يحصل مقصود الشارع من تعليق التحريم على الإسكار؟ قال لي نعم. قال لي يبقى حفظ العقول هذه مصلحة ودفع مفسدة السكر هذا مقصود الشارع، يبقى إذن عينا العلة بإبداء مناسبة واختارنا في نص الشارع وسلم الإسكار من الإيه القوادح. اقتران يعني موجودان في نص واحد، الوصف الذي تعينه أنت، يعني لو أنت قلت إيه الإسكار يحصل مقصود الشارع، فأقول لك أين اقترنا، أنا عندي شرط في المناسبة اللي هو الاقتران، فأقول قال النبي كل مسكر حرام، قارن بين الحرمة والإسكار، يبقى يوجد الأمران الوصف والحكم في نص إيه في نص واحد. بينهما بين الوصف الذي عينته وبين الحكم. ماشي. قال هو الآن يشرح هذا المثال. قال لي كحديث مسلم كل مسكر حرام، فهو لإزالته العقل، لإزالته العقل المطلوب حفظه مناسب للإيه للحرمة. طيب هذه أبدينا المناسبة، عينا وأبدينا المناسبة. قال لي وقد اقترن بها وسلم عن القوادح، اقترن بها في حديث إيه مسلم كل مسكر حرام. اقترن الحكم بهذه العلة. اقترن الحكم بهذه العلة بهذا الوصف المعين. وباعتبار المناسبة في هذا ينفصل. وباعتبار المناسبة في هذا ينفصل عن الترتيب من الإماء عندك مشكلة ازاي ينفصل ماشي. وباعتبار المناسبة في هذا ينفصل عن الترتيب من الإيماء. هذا الأمر يعني نحتاج إلى تأمل. كنا في باب الإيماء ذكرنا أكرم العالم وقلنا هناك أن تعليق الحكم على وصف يدل على أن هذا الوصف إيه؟ علة. وتعليق الإكرام بالعالم يدل أننا نكرمه لأجل إيه؟ لأجل علمه ماشي. حتى قلنا أنه العموم العقلي يأتي من هذه الجهة أنه الحكم يعم بعموم إيه؟ علته. فإذا كنا نكرم العالم لأجل علمه فمن وجد فيه العلم يكرم، وهذا يؤدي إلى إكرام كل إيه؟ كل عالم. طيب أكرم العالم وكل مسكر حرام. إيه الفرق بينهم؟ أننا في باب الإماء لا نشترط المناسبة، وفي باب المناسبة نشترط المناسبة ماشي. يعني احنا في تخريج المناط نقول ابداء علية الوصف ماشي، تعيين العلة بابداء مناسبة، صح كده ولا لا؟ تعيين ما هو تخريج المناط؟ تعيين العلة بابداء مناسبة بين الوصف المعين وبين الحكم. يبقى في تخريج المناط لابد من مناسبة. فهمتم هذا؟ في الإيماء لا نشترط المناسبة. فلو قال أكرم العالم فنقول العلم مناسب للإكرام. قال لي طب ولو قال أكرم القائمة، القيام لا يناسب الإكرام، ولكن لأنه إيماء يبقى نحن نكرم القائم لأجل قيامه، ونكرم العالم لأجل إيه؟ لأجل علمي. حتى لو قال أكرم الفاسقة نفهم أننا نكرم الفاسق لأجل إيه؟ لأجل فسق ماشي. أهل الفضل يكرمون العلماء، وأهل الفسوق يكرمون الفسق ماشي. فهو لو قال أكرم العالم وأكرم الفاسقة هفهم أنا أن الإكرام لأجل العلم في الأول ولأجل الفسق في الثاني، مع أن العلم مناسب للإكرام والفسق غير مناسب للإكرام. لماذا؟ قال لي لأنني في باب الإماء لا أشترط المناسبة، لكن في تخريج المناط أنا أشترط الإيه؟ أشترط المناسبة. تعيين العلة بإبداء إيه؟ بإبداء مناسبة. إذا اشترطنا الإقتران في تخريج المناط وقلنا هذا الإقتران هو موافق لهذا الوصف المستنبط مع نص، قول تاني. قلنا الإقتران هو أن يناسب الوصف، الإقتران أن يوجد في نص واحد. الاقتران أن إذا كان مذكور هذا الوصف لماذا نقول هو وصف مستنبط؟ هو مذكور ولكن ليس مذكور بصيغة تدل على العلية. أنا عندما أقول لك إيه نجح محمد، محمد مذكور بس ونجح موجود ماشي، بس الصيغة ليست صيغة تعليل. يبقى كونه مذكورا ليس بالضرورة أن يكون كل مذكور منصوص عليه، لابد أن يذكر بصيغة تدل على التعليل حتى تكون العلة. فهمني؟ العلة لا تكون منصوصة إلا إذا ذكرت بلفظ يدل على التعليل. طب لو الوصف الذي أدعي أنه علة ذكر لكن لم يستعمل فيه صيغة تدل على التعليل، أنا أستنبط، النبي قال لا تبيعوا البر بالبر، وأنا أستنبط لا تبيعوا الذهب بالذهب، وأنا استنبطت من لا تبيعوا الذهب بالذهب أن العلة كونه ذهبا، ما فهمتها؟ ما قد تكون العلة أمر آخر، لا تبيعوا الذهب بالذهب لأجل نفاسته، لا تبيعوا الذهب بالذهب لأنه قيم الأشياء، ماشي؟ ونحن في باب النص ذكرنا لعلة كذا لسبب كذا لأجل كذا، ماشي؟ طيب خليني بس نحاول نفهم هذا الباب. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مطعوم حرام يحرم في كل مطعوم يحرم فيه التفاضل، كل مطعوم يحرم فيه التفاضل، هل تستطيع أن تخرج المناط على هذا المثال؟ تخرج المناط، تطبق تخرج المناط على هذا المثال؟ حاول. الوصف والطعم، الوصف والطعم والحكم تحريم. طيب أنت عينت الوصف والحكم واقترن، طب ولكن أين المناسبة؟ لا المناسبة هو أن يحصل مقصود للشارع من ربط التحريم بالطعم أو بالطعم. والله لو قلت لي أنا لا يظهر لي أن مقصود للشارع من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، لا يظهر لي أن هذا المقصود يحصل من ترتيب الحكم على الوصف، يبقى خرجنا من باب تخريج المناط، لأن في ركن من أركان تخريج المناط لم إيه؟ لا المناسبة غير موجودة. إحنا عيننا الوصف وعيننا الحكم لكن ما أبدينا المناسبة بين الوصف والحكم، الاقتران موجود لكن إبداء المناسبة غير إيه؟ غير موجود، ماشي؟ يبقى ده مش من باب تخريج المناط، لكن ممكن يكون من باب الإيماء، حصل اقتران، ماشي؟ فلو كانت مثلا نقول لو فرضنا هذا، يعني هنا حصل اقتران، لو فرضنا ان لو لم يكن الطعم علة في تحريم البر لكان ذلك بعيدا يخرج عن حدود الفصاحة، قال يبقى حينئذ الطعم علة ولكن بطريق الإيماء، لان الإيماء لا اشترط فيه الايه المناسبة، ماشي؟ هذه الأبواب تدل على ماذا؟ تدل على وعورة مسلك الاجتهاد، فهمني؟ يعني أنا عشان أكون مجتهد لابد أن أكون أتصور مثل هذه الأشياء، أتصورها وأستحضرها كما أستحضر الفاتحة، ماشي؟ وهذا لا يكفي، لابد أن تكون عندي مهارة غير عادية في التطبيق، ماشي؟ فإحنا عندنا مشكلة في التصور الأول، ماشي؟ فما بالك بقى ان انت تكون كل هذا الكلام تستحضره كما تستحضر الفاتحه. ثانيا هذا لا هذا وهذا ايضا لا يكفي، لكن يكون عندك مهاره في التطبيق غير عاديه، ربنا يعلمنا واياكم. يعني العجيب يعني ان فقهاء زماننا من يتصدرون لا يحسنون سطرا من هذا، يعني اسأله أي من يتصدر الفقه كله مثلا إيه؟ لو أبدينا لو عيننا الوصفة ولم تظهر المناسبة ما الذي يحصل؟ لك ما هذا الكلام؟ ما سمعنا بهذا في أبينا الأولين؟ يعني لا يقيم سطرا من هذا الكلام، لا يقيم سطرا من هذا الكلام، ثم بعد ذلك يدعوني للتاد المطلق. كنت أشرح للطلبة يعني بعض هذه المسالك القوادح، الطلبة استشعرت ان الامر دقيق للغاية، حتى كنت اشرح الحنفية مسالك العلة عندهم، اقواضح العلة عندهم يعني، فهم استشعروا ان الامر ايه دقيق للغاية، هم استشعروا ذلك. فقالوا لي هذا امر يعني ايه الدقة دي، ايه الدقة دي؟ قلت لهم يعني معلومة لكم يعني، هذا هو الفقه وما تدرسونه في مادة الفقه المقارن من جمع المذاهب والاستدلال لكل مذهب والترجيح، هذا ليس من الفقه في شيء يعني، ده كلام فاضي، ده كلام فاضي يعني، اي احد يعمله ان انا اجمع ثلاث مذاهب واجيب ادلة كل مذهب وبعدين اشوف ادلة يعني بنظرك القاصر ان الادلة الاولى ارجح من الثانية فتقول الراجح الاول، ده كلام فاضي، ده ملوش دعوه بالفقه، ده حاجة تانية خالص ماشي. الفقه هو تلك المسالك الدقيقة التي يعني يتوه فيها الايه النظر، فالان الواحد منهم يستطيع ان يجمع الاقوال في لحظة ويجمع الادلة كل قول في لحظة، الكمبيوتر يسمع لهم ذلك، ظنوا انهم ايه انهم وقفوا على شيء من الفقه يعني. لا يلزم عليهم استحضار هذا كل أدلة موجودة في ذهنهم هذه الأدلة ويرجحهم بهذا الطريق. الشيخ والد المصنف يقول من هذه الأمور ملكة له يعني، وأنت نائم تحلم به، فهم ملكة يعني، تكون هذه الأمور عندك ملكة تتكلم فيها على سجيتك، ما لا تحتاج أن تتكلف، فهمني الأمر عندك سجية. طيب يلا على كل قال ثم السلامة على القوادح كأنها قيد في التسمية بحسب الواقع، وإلا فكل مسلك لا يتم بدونها. يعني هذا ربما يأخذ صفة النقد على التعريف، كأن الشيخ السكري رحمه الله جعل تعيين العلة بإبداء المناسبة، هذا ركن من أركان تخريج المناط. الركن الثاني الاقتران، الركن الثالث السلامة من القوادح، كأن هذه الثلاثة هي المكونة لتخريج المناط. قال هذا الأمر الثالث، الشيخ المحلي يقول هذا الأمر الثالث ليس داخلا في حقيقة تخريج المناط. لماذا؟ قال لي لأنه أمر معتبر في كل مسلك من مسالك العلة، العلة لا تثبت بمسلك من المسالك إلا إذا سلمت من القوادح، فالسلامة من القوادح لا تختص بتخريج المناط. أيضا السبر والتقسيم، ما من علة تثبت بطريق من الطرق إلا وشرط اعتبارها أن تسلم من القوادح، فهذا لا يختص بإيه؟ بتخريج المناط. قال وإلا فكل مسلك لا يتم بدونها، وهي والاقتران مزيدان على ابن الحاجب في الحد، لكنه حد به المناسبة وسماها تخريج المناط، وما صنعه المصنف أقعد. طيب أولا احنا عايزين نفهم عدة أشياء. الحد عند ابن الحاجب هو تعيين العلة بإبداء مناسب مع بإبداء مناسب أو بإبداء المناسبة، تعيين العلة بإبداء إيه؟ بإبداء مناسبة. الشيخ قال لي مع الاقتران والسلامة من القوادح، يبقى ابن السبكي زاد الاقتران والسلامة من القوادح. قال لي ده أمر أول، الاقتران له وجه لكن السلامة من القوادح لا وجه إيه؟ لا وجه له. قال لي طيب ما صنعه ابن الحاجب أنه جعل المناسبة وتخريج المناط لفظان مترادفان وعرفهما، هما شيء واحد، عرفهما بإيه؟ بتعيين العلة بإبداء مناسبة. لكن ابن الحاجب لكنه حد به المناسبة وسماها، سمى المناسبة سماها إيه؟ تخريج المناط. قال لي وما صنع المصنف أقعد. أولا ما هو ما الذي صنعه المصنف؟ قال لك استخراج الوصف المناسب، استخراج الوصف المناسب أولا المناسبة هي كون الوصف بحيث إذا ترتب الحكم عليه يحصل مقصود الشارع، هذه هي المناسبة. وتخري أو تعيين الوصف بإبداء هذه المناسبة يسمى تخريج المناط. ماذا صنع الحاجب؟ ماذا صنع المصنف؟ قال لي المناسبة هي كون الوصف بحيث إذا رتب الحكم عليه حصل مقصود الشارع من جلب المصلحة ودفع المفسدة، هذه هي المناسبة. قال طيب واستخراجك أنت أيها الفقيه الوصف بالمناسبة يسمى تخريج المناط، وتعريفه إبداء العلية، إبداء أو تعيين العلية بإبداء المناسبة. يبقى كلام الشيخ ابن السبكي متجه، كلام الشيخ ابن الحاجب يلزم عليه الدور. ما هي المناسبة؟ قال لي تعيين الوصف بإبداء المناسبة. ما هي المناسبة؟ تعيين الوصف بإبداء المناسبة. مناسبة ومناسبة، المناسبة هي المعرف ومذكورة في التعريف. فهمتم هذا؟ ما هو ابن الحاجب قال لك تخريج المناط هو المناسبة، تخريج المناط الذي هو المناسبة هو تعيين الوصف بإبداء المناسبة، فلازم الدور. لكن الشيخ السبكي عشان يسلم من هذا الدور قال ماذا؟ قال لي المناسبة هي كون الوصف بحيث إذا رتب الحكم عليه حصل مقصود الشارع، وهذه المناسبة إذا استخرجت بها الوصف فاستخراجك للوصف بالمناسبة يسمى تخريج المناط. وأنا أعرفه لك وهو تعيين العلة بإبداء مناسبة، فلم يلزم الإيه؟ فلم يلزم الدور، لأنه فرق بين المناسبة وبين تخريج المناط، فرق بين المناسبة وبين تخريج المناط. الشيخ ابن الحاجب لأنه جعلهما مترادفين وعرفهما بهذا التعريف إبداء علية، تعيين العلية بإبداء، تعيين علة الوصف أو تعيين العلة بإبداء مناسبة لازمة الدور. فهمتم؟ طيب ممكن نستكمل هنا؟ نعم. طيب أول ما يأتون الوصف الذي أبديته أو عينته بإبداء المناسبة ما هو الضامن أن يكون هذا الوصف، لماذا يكون هذا الوصف علة؟ قد يكون جزء علة، قد يكون إيه؟ جزء علة، وهناك جزء آخر أنت لم تذكره. تفهمون هذا؟ الوصف الذي ادعيت أنت مناسبته قد يكون جزء علة لا علة كاملة. فقال الشيخ ويتحقق الاستقلال بأن يكون الوصف الذي أبديناه بالمناسبة يتحقق استقلاله، استقلال الوصف المناسب في العلية بعدم ما سواه بالصبر لا بقول المستدل بحثت فلم أجد غيره والأصل عدمه كما تقدم في الصبر، لأن المقصود من الإثبات وهناك النفي. خلي بالك من شيء، عن عندنا في الخمر، عندنا في الخمر الإسكار والمائعية، الخمر والإيه والمائعية كونه سائل. فأنت تقول لي نعم الإسكار مناسب، الإسكار مناسب، لكن من قال لك أن الإسكار وحده هو العلة؟ ربما الإسكار معه مع المائعية، يبقى إيه؟ يبقى المائع المسكر، كل مائع مسكر يحرم. لو كان المسكر جامد، لا جامدا لا مائعا لا يحرم. ما الذي يثبت لنا، من الذي يثبت لنا أن العلة هي الإسكار وحده وأنه استقل بالحكم؟ قال لي بالصبر. بالإيه؟ بالصبر. كانت تقول الخمر تحرم إما للونها وإما لمائعيتها وإما لإسكارها. المائعية لا تظهر فيها المناسبة فتبطل، واللون لا تظهر فيه لا تظهر فيه المناسبة فيبطل، ورائحة الخمر لا يظهر فيها المناسبة فتبطل، ولا يبقى عندي إلا الإسكار. يبقى لابد أن تستعمل طريقة الصبر في إثبات استخلال هذا الإيه الوصف. وأنا مثلت بالإيه بالخمر. قال لي ولا يكفي قولك بحثت فلم أجد وصفا مناسبا غير الإسكار. مرة أخرى إن شاء الله سهلة. أنا أسلم لك أن الإسكار مناسب، ولكن ما الدليل على أنه استخل بالحكم؟ فتقول بحثت فلم أجد وصفا مناسبا للتحريم في الخمر إلا الإيه إلا الإسكار. قال لي هذا لا يكفي، هذا لا يصلح، بحثت فلم أجد هنا لا تصلح. طب ماذا الذي أصنع؟ قال لي تلجأ إلى طريق الصبر، تقول الخمر إما حرمت لمائعيتها وإما للونها وإما لرائحتها وإما لإسكارها، ولا خامس. الأول لا تظهر مناسبته فيبطل، والثاني لا تظهر مناسبته فيبطل، والثالث تظهر مناسبته لم تظهر مناسبته فيبطل، فيتعين أن يكون الإسكار هو العلة. بالصبر أثبت الاستخلال. طيب عندما حصرت الأوصاف وادعيت أنه لا رابع، حصرت الأوصاف في ثلاثة وادعيت أنه لا رابع، كان يكتفى بقولك في قولك لا رابع بحثت فلم أجد. وعندما كنا بصدد المسألة التي كنا ندرسها اليوم، عندما تقول هذا الوصف لم تظهر مناسبته، فتقول بحثت عن موهمة مناسبة فلم أجد، فلم أجد موهمة مناسبة، لأنك تدعي أنه لا مناسبة في هذا الوصف، اكتفينا بقولك بحثت فلم أجد. لاحظ أننا عندما قلت لا رابع صدقناك في قولك بحثت فلم أجد واعتبرناها لا رابع، ولا مناسبة ظاهرة في هذا عندما قلت لا مناسبة قبلنا منك قولك بحثت فلم أجد. قال لي بحثت فلم أجد تصلح في النفي، لكن أنت هنا تدعي إيه؟ تدعي أن الوصف مستقل إثبات. قال لي إثبات لا يصلح فيه بحثت فلم أجد. ماشي. طيب انتهينا ولله الحمد الى ان ايه بحثت فلم اجد تقبل في مقام النفي، في مقام الاثبات ماشي لا. إذا كنت تقول زيد ليس في الدار، زيد ليس في الدار، يقبل قولك بحثت في الدار عن زيد فلم أجده، يبقى لأنك تدعي أنه ليس في الدار ماشي، فيقبل قولك بحثت فلم أجده. ويتحقق الاستقلال، أي استقلال الوصف المناسب في العلية، بعدم ما سواه بالصبر، لا بقول المستدل بحثت فلم أجد غيره، والأصل عدمه كما تقدم في الصبر، لأن المقصود هنا الإثبات وهناك النفي. قال طيب والمناسب ما هو الوصف المناسب؟ يشرع الآن في تعريف الوصف المناسب. فقال الوصف المناسب المأخوذ من المناسبة المتقدمة، الملائم لأفعال العقلاء. هو أولا الشيخ السكر رحمه الله لم يتعرض لتعريف المناسبة وتعرض لتعريف المناسب، فيمكن أن تأخذ المناسبة من تعريف الإيه؟ المناسب. ما هو الوصف المناسب؟ قال لي الملائم لأفعال العقلاء. تبقى ما هي المناسبة؟ الملائمة، الملائمة لأفعال الإيه؟ العقلاء. الملائم لأفعال العقلاء عادة كما يقول هذه اللؤلؤة مناسبة لهذه اللؤلؤة، بمعنى أن جمعه أن جمعها معها في سلك موافق لعادة العقلاء في فعل مثله. ماشي؟ تفهمون هذا؟ يعني لو جمعت اللؤلؤتين، لو جمعت اللؤلؤتان في سلك واحد في عقد واحد، ماشي، نقول هذه اللؤلؤة ملائمة لهذه اللؤلؤة. قال فمناسبة الوصف للحكم المترتب عليه موافقة لعادة العقلاء في ضمهم الشيء إلى ما يلائمه. ما يعني مثلا التحريم والإسكار في بينهم ملائمة. طب لو قلنا مثلا إسكار الخمر ووجوب شربها، هل توجد ملائمة؟ توجد منافرة. الخمر مضرة، الخمر مذهبة للعقل، فضررها وإذهابها للعقل يقتضي يناسبه أن تحرم لا أن توجب. فهمتم هذا؟ يبقى بين التحريم والإسكار ملائمة، انسجام، ملائمة في عقول العقلاء. ماشي. وقيل هو ما يجلب للإنسان نفعا ويدفع عنه ضررا. الإسكار إذا حرمنا الخمر لأجله يجلب للإنسان نفعا ويدفع عنه ضررا. قال في المحصول وهذا قول من يعلل أحكام الله بالمصالح. من يعلل أحكام الله بالإيه؟ بالمصالح. ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا. طيب والأول قول من يأباه. والأول قول من إيه؟ من يأباه، من يأبى تعليل أحكام الله بالإيه؟ بالمصالح. والنفع اللذة والضرر الألم. والنفع اللذة والضرر الإيه؟ الألم. طبعا خلي بالك من شيء، يعني لك أن تقول أن أفعال الله عز وجل لا تخلو من حكمة، لكن الفرق بين المعتزلة وأهل السنة في هذا الباب أن المعتزلة يقولون أن المصلحة والمفسدة كلاهما يوجب على الله عز وجل أن يشرع الأحكام على وفق المصلحة أو الإيه؟ أو المفسدة، أن يحرم لأجل المفسدة وأن يوجب لأجل المصلحة، هذا يجب على الله عز وجل. أهل السنة يقولون مراعاة المصالح محض تفضل من الله عز وجل ولا يجب على الله إيه؟ ولا يجب على الله شيء. مفهوم هذا؟ فالمعتزلة يقولون أنه أن المصلحة موجبة توجب على الله أن يشرع الأحكام على وفقها، والمفسدة موجبة توجب على الله تعالى أن يشرع الأحكام على وفقه. طب بناء على ذلك يقول إيه؟ الوصف المناسب لما فيه من مصلحة. ماشي؟ يبقى الوصف المناسب هو لما فيه من مصلحة أو دفع مفسدة. ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا. مفهوم هذا؟ ما يجلب للإنسان نفعا. ولأجل أنه يجلب للإنسان نفعا شرع الله عز وجل له من الأحكام ما يلائمه، أو لأنه يدفع عن الإنسان ضررا شرع الله له من الأحكام ما يلائمه. شرع الله له من الأحكام وجوبا ما يلائم جلب المصلحة وما يلائم ويناسب دفع المفسدة. ده احنا كده شرحنا حدة ايه قول من يوجب على الله تعالى مراعاة الايه المصالح وهم المعتزلة. فهمتم هذا؟ قال لي والقول الأول يأباه، وقال ما يلائم أفعال العقلاء، لم يذكر أن الله شرع لأجل، قال ما يوافق ايه أفعال العقلاء. يعني إذا نظرت إلى التحريم وإذا وإلى الإسكار تجد أن الحكم والوصف متلائمان. ماشي. قال الشيخ رحمه الله وهذا قول من يعلل أحكام الله بالمصالح، والأول قول من يأباه وفسر النفع، والنفع اللذة والضرر الإيه الألم. وقال أبو زيد الدبوسي، الدبوسي بتخفيف بالتخفيف، كنا ربما ننطقها خطأ نقول إيه الدبوسي، لا هي الدبوسي بالتخفيف، بالتخفيف الباء، تخفيف الباء، الدبوسي من الحنفية. قال أبو زيد الدبوسي هو أي المناسب ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول من حيث التعليل به، وهذا على الأول متقاربان. احنا قلنا الملائم لإيه لأفعال العقلاء، الملائم لأفعال العقلاء هي تساوي ما لو عرض على القبول على العقول لتلقته بالإيه بالقبول. وقول الخصم فيما هو كذلك لا يتلقاه عقل بالقبول غير قابح. مفهوم هذا؟ أنا دلوقتي أقول لك إيه ما هو الوصف المناسب، ما هو الوصف المناسب، ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول، فأقول لك الإسكار مناسب للتحريم، فتقول لي ما معنى مناسب؟ أقول أنا لو عرضت الوصف الذي هو الإسكار وأن الشارع حرم الخمر لأجل هذا الإسكار لتلقت العقول هذا بالقبول، فتقول عقلي أنا لا يتلقاه بالقبول، عقلي أنا أنت خصم، فتقول عقلي أنا لا يتلقاه بالإيه بالقبول. نقول نعم إذا كنت من العقلاء ضر، لكن أما إن كنت من غيرهم فهذا لا يضر. فهمتم هذا؟ هو عقلي أنا أجد في الخمر متعة ولذة، فهذا يقتضي إيه أن تباح. فهمت هذا؟ فالتحريم وتعليقه بالإسكار لا يتلقاه عقلي بالقبول. فأنا أقول هذا إيه نحن نتكلم مع العقلاء. لعل إضافة الكلمة عادة يعني هذا يخرج الأفراد يعني بعض الأفراد. نعم نعم يعني صحيح، يعني عادة العقلاء، عادة العقلاء أنهم يقبلون ذلك. إذا شذ واحد أو اثنين أو ثلاثة هذا إيه لا يقدح. وقيل هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع في شرعية ذلك الحكم من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. فهمتم؟ هذا يعني يعتبر التعريف الأتم يعني. فإن كان الوصف طيب ما يصلح كون عرفنا الوصف الذي إذا رتب الحكم عليه حصل ماشي ما يصلح أن يكون حصل ترتب عقلا أو حصل عقلا ما يصلح كونه مقصود للشارع من حصول المصلحة ودفع المفسدة. قال فإن كان الوصف خفيا، هذا الوصف الذي يحصل مقصود الشارع وصف خفي، قال لي العلة عندي لابد أن تكون وصفا ظاهرا، قال لي خلاص الوصف الذي يحصل مقصود الشارع وصف خفي ماذا تصنع؟ قال لي أعتبر المظنة، مظنة هذا الوصف ماشي الظاهرة، اعتبروا المظنة الايه الظاهرة. يعني الوصف الذي يظن وجود منه هذا الوصف، يعني هذا هذا هذا هذا الوصف الظاهر إذا وجد فإننا نظن وجود ذلك الوصف الذي يحصل المقصود الشارع. ماشي. قصر الصلاة عندما نعلقه بالمشقة، نعم هو ما شرع القصر إلا لأجل المشقة، وهذه المشقة هي التي تحصل مقصود الشارع، يريد الله أن يخفف عنكم، هذا مقصود الشارع، ويحصل بالرخص التي سببها المشقة، التي علتها المشقة. قال طيب المشقة أنا لا أستطيع أن هي الوصف الذي يحصل مقصود الشارع، لكن لا أستطيع أن أعتبر المشقة لعدم، هو طبعا هنا لعدم انضباطها، اعتبر المظنة المنضبطة. يعني ايه المظنة؟ السفر مظنة المشقة، يعني اذا وجد السفر توجد المشقة غالبا، وهذا السفر منضبط اللي يعتبر الوصف المنضبط. طيب صحة البيوع، صحة البيوع ما تتم الا بالرضا، والرضا هو الذي يحصل مقصود الشارع. ما هو مقصود الشارع من البيع؟ الانتفاع، انا انتفع بالثمن وانت تنتفع بالسلب بالسلعه، الانتفاع. هذا الانتفاع لا يتم الا مع الرضا، فالرضا يحصل مقصود الشارع، لكن الرضا امر خفي. اعتبر المظنه التي اذا وجدت يوجد غالبا الرضا، ما هي تلك المظنه؟ اللي الصيغه، بعتك واشتريت، فهمتم هذا؟ فإذا كان الوصف خفيا أو كان غير منضبط نعتبر المظنة الظاهرة المنضبطة. ما معنى كلمة المظنة؟ يعني إذا وجد هذا الوصف المنضبط الظاهر يظن من وجوده وجود الوصف الذي يحصل مقصود الشارع والذي لم يعتبر لأجل خفائه أو لأجل عدم انضباطه. فهمتم هذا؟ انا اتكيت على معنى المظنة عشان احنا اللي نكررها وربما لا يتضح لنا ايه معناها. اذا كان خفيا او غير منضبط اعتبر ملازمه الذي هو ظاهر منضبط وهو المظنة، وهو المظنة له، فيكون هو العلة، كالسفر مظنة للمشقة المرتب عليها الترخص في الاصل، اللي وهذه المشقة هي التي تحصل المقصود الشارع، لكنها لم تنضبط لاختلافها بحسب الأشخاص والأحوال والأزمان نيت الترخص بمظنتها الذي هو السفر، وهو وصف ظاهر منضبط. ماشي. وأنا أتيت بمثال للخفي اللي هو الايه الرضا في البيوع، الرضا في البيوع أمر خفي، فاعتبرت ايه اعتبرت مظنته التي هي الصيغة. وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع. الشارع شرع هذا الحكم لأجل هذا الوصف، الشارع شرع هذا الحكم لأجل هذا الوصف، وتعليق الحكم بهذا الوصف يحصل مقصود الشارع، اللي يحصله يقينا أو يحصله قطعا أو يحصله ظنا غالبا أو يحصله على احتمال متساوي، قد يحصل وقد لا يحصل، يحصل بنسبة 50% لا يحصل بنسبة 50%، وقد يحصله باحتمال مرجوح. يبقى دي كم مرتبة؟ 4 مراتب. ماشي. المقصود المترتب على شرع الحكم يحصل بنسبة كام؟ كم بكم يحصل؟ اللي أحيانا يحصل بنسبة 100%، واحيانا يصلح بنسبه 70-80% اللي هو الظن الغالب، واحيانا يحصل على الاحتمال مع التساوي 50% 50%، يحصل او لا يحصل بنسبه 50%، وقد يحصل مقصود الشارع بنسبه 30%. هذه مراتب يتكلم الشيخ عنها. وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا أو ظنا كالبيع. اللي يحصل المقصود من شرعه وهو الملك يقينا، أنا إذا قلت لك بعته واشتريته ما المقصود من البيع؟ قال لي الملك، كل طرف يملك السلعة والطرف الآخر يملك الإيه؟ الثمن. قال لي والله إذا وجد البيع الصحيح وجد انتقال الملك بنسبة 100%. إذا وجد البيع الصحيح، إذا وجد البيع الصحيح حصل انتقال الملك بنسبة 100%. والقصاص الذي يحصل المقصود من شرعه وهو الانزجار عن القتل ظنا، فإن الممتنعين عنه أكثر من المقدمين عليه. لماذا شرع الله القصاص؟ لشرع الله القصاص لكي ينزجر الناس. وهل انزجر؟ قال لي أكثرهم انزجر، لكن البعض لم ينزجر وأقدم على قتل النفس مع علمه أنه إذا قتل سيقتل، كما يقول الشيخ توطين لنفسه على الهلاك، هو لا يبالي، يعني أقتله وبعد ذلك أقتل، هذا لا يعني. فهمتم هذا؟ قال لي طيب هو شارع القصاص لكي ينزجر الناس وانزجروا بنسبة 80%. قال لي يبقى حصل مقصود الشارع ظنا غالبا، ماشي. وقد يكون الحصول المقصود من شرع الحكم محتملا كاحتمال انتفائه سواء 50%. قال لي كحد الخمر، فإن حصول المقصود من شرعه وهو الانزجار عن شربها وانتفاؤه متساويان بتساوي الممتنعين عن شربها والمقدمين عليها فيما يظهر. لماذا شرع الله حد الخمر؟ قال لي لكي ينزجر الناس عن شربها. طيب وهل انزجروا؟ هل هذا المقصود حصل؟ قال لي نصفهم انزجر والنصف الآخر لم ينزجر. هذه النسبة تختلف باختلاف البلدان، ماشي. والشيخ قال لي فيما يظهر عشان ما تقولش، يعني من أين أتى الشيخ بهذه النسبة؟ قد يكون النسبة 51 و49، هو قال لك يعني فيما إيه؟ فيما يظهر. أو يكون نفيه، أي انتفاء المقصود من نفي الشيء بالبن، أو يكون نفيه أي انتفاء الشيء من نفى الشيء بالبناء للفاعل، أي انتفى نفى الشيء بالبناء للفاعل أي انتفى، أو أن يكون نفيه أي انتفاؤه أرجح من حصوله كنكاح الآيسة للتوالد الذي هو المقصود من النكاح، فإن انتفاءه في نكاحها أرجح من حصوله. خلي بالك من حد، لماذا شرع الله الزواج للتوالد؟ طيب هل أباح الشارع للرجل أن يتزوج بالمرأة الآيسة التي انقطع حيضها؟ اللي مع أجاز ذلك، مع أن حصول الولد من هذا الزواج ماشي احتمال إيه؟ احتمال مرجوح، ماشي. ومع ذلك الشرع أباح هذا النكاح، مع أن المقصود الأصلي من النكاح هو التوالد، وهذا النكاح بعينه لا يحصله، لا يحصله إلا بنسبة ضعيفة للغاية. قال والأصح جواز التعليل بالثالث والرابع، أي بالمقصود المتساوي الحصول والانتفاء والمقصود المرجوح الحصول نظرا إلى حصولها في الجملة. خلي بالك من حاجة، هو لما يذكر طبعا الأول والثاني لأن التعليل بهم متفق عليه. أنا عندما ذكرت لك قبل أن نقرأ الأربع مراتب وقع في ذهنك إذا كان المقصود يحصل على الاحتمال المتساوي أو على احتمال مرجوح، لماذا يعتبر؟ يعني وقع في ذهنك هذا أن القسم السادس والرابع لا يعتبره الشارع، لأنه لا، إما أنه يحصل مقصود الشارع بنسبة 50% فقط، أو أنه يحصل مقصود الشارع بنسبة 10% فقط، لا يعتبر في الحالتين. فقال لي لا، هو يعتبر في الثالث والرابع. لماذا؟ لحصول المقصود في الجملة. طيب المثال اللي هو الانزجار حصل في الجملة في حد الخمر. الناس انزجروا عن شرب الخمر بسبب الحد انزجروا في الجملة، فلا يضر أن يكون البعض لم ينزجر، يبقى الانزجار اللي هو المقصود حصل من البعض، فلا يضر عدم حصوله من البعض الايه الآخر، يبقى حصل في الجملة. قال لي والتوالد اللي هو المقصود من النكاح يحصل من النكاح في الجملة، فلا يضر عدم حصوله من نكاح الأيث. فهمتم هذا؟ التوالد يحصل من النكاح في الجملة، لا يضر كونه لا يحصل من نكاح الايه من نكاح الأيث. والشيخ حبي يقرب لك الأمر بالمثال، فقال الملك المترفه يجوز له الترخص مع عدم المشقة. لماذا؟ قال لي لأن المشقة حاصلة في الجملة من السفر، حاصلة من السفر في الجملة، فلا يضر عدم حصولها في هذا السفر بإيه؟ بعينه. المشقة موجودة في السفر على الجملة. طيب كون هذا السفر بعينه ليست فيه مشقة، قال لي لا يضر. قال كذا وكذا كذا كجواز القصر للمترفه في سفره المنتفي فيه المشقة التي هي حكمة الترخص نظرا إلى حصولها في الجملة. أكثر الأسفار توجد فيها مشقة، فكون هذا السفر ليست فيه مشقة لا يضر. وقيل لا يجوز التعليل بهما لأن الثالث مشكوك الحصول، قد يحصل وقد لا يحصل لأنه متساوي، والرابع مرجوح لا يحصل إلا بنسبة 5%. أما الأول والثاني فيجوز التعليل بهما قطعا، فإن كان المقصود من شرع الحكم فائتا قطعا في بعض الصور. يعني إيه فائتا قطعا؟ إحنا تكلمنا في الصورة الأولى مقصود الشارع يحصل بنسبة 100%، في الصورة الثانية يحصل بنسبة 80%، الصورة الثالثة حصوله وانتفاؤه 50% 50%، حصوله في الصورة الرابعة بنسبة 10% أو 5%. طب لو فرضنا أن حصول مقصود الشارع من شرع الحكم في هذه الصورة يحصل بنسبة 0%، فإن قطعنا بعدم ترتب مقصود الشارع في هذه الصورة 0%، ماشي؟ فإن قال فإن كان المقصود من شرع الحكم فائتا قطعا بنسبة 0%، يعني هذا الحكم إذا رتبناه على الوصف في هذه الصورة مقصود الشارع لا يحصل قطعا، فائت بنسبة 100%. فقالت الحنفية يعتبر المقصود فيه حتى يثبت فيه الحكم وما يترتب عليه كما سيظهر. ماشي؟ هذه المسألة تقع فاتية لمجرد التمثيل؟ لا تقع ماشي؟ قال والأصح لا يعتبر للقطع بانتفائه سواء في الاعتبار وعدمه ما أي الحكم الذي لا تعبد فيه. سأتي لك بأمثلة كلحوق نسب المشرقي بالمغربية. عند الحنفية فإنهم قالوا من تزوج بالمشرق امرأة بالمغرب فأتت بولد يلحقه، فالمقصود من التزوج وهو حصول النطفة في الرحم ليحصل العلوق فيلحق النسب، فائت القطع في هذه الصورة للقطع عادة بعدم تلاقي الزوجين، وقد اعتبره الحنفية فيه لوجود مظنته وهو التزوج حيث يثبت اللحوق وغيرهم لم يعتبره، وقالوا لا عبرة بمظنته مع القطع بانتفائه فلا لحوق. حيث يثبت اللحوق أم حتى يثبت اللحوق؟ حيث يثبت اللحوق. حيث يثبت عندهم حتى وجود المظنة. ماشي أحسن حتى ماشي عندكم قلم. طيب خليني اولا نشرح الصوره. لو أن رجلا تزوج امرأة عقد عليها ودخل بها وبعد مدة 9 أشهر جاءت هذه المرأة بولد، هذا الولد يلحق الزوج. لماذا يلحق الزوج؟ قال لي لأن الزواج مظنة العلوق، والعلوق هو العلة في النسب. إيه هو العلوق؟ التقاء الحيوان المنوي بالإيه؟ ببويضة المرأة، الحيوان المنوي من الرجل ببويضة الإيه؟ المرأة. قال لي الزواج والدخول العلوق ده أمر خفي، وإحنا قلنا إذا العلة أو الوصف الذي يترتب عليه ثبوت النسب هو العلوق، والعلوق وصف خفي، فواجب علينا أن لا نعتبره وإنما نعتبره مظنته الظاهرة المنضبطة وهي الزواج. يبقى نقول لاحق النسب لأجل الزواج، مع أن الزواج هو الزواج كالسفر، والعلوق قال إيه؟ كالمشقة، والعلوق قال إيه؟ كالمشقة. المشقة هو المعنى الأصلي والعلوق هو المعنى الأصلي، ولكنه لما كان معنى خفيا اعتبرنا المظنة الإيه؟ الظاهرة المنضبطة. ففي المشقة اعتبرنا السفر، وفي العلوق اعتبرنا الزواج. فهمتم كده المعنى؟ هذا طيب. الصورة التي معنا رجل تزوج رجل بالمشرق تزوج امرأة بالمغرب بالوكالة، زوجها أبوه له بالوكالة، لم يره ولم إيه ولم تره، وهو في المشرق وهي، وبعد 9 أشهر جاءت بإيه؟ جاءت بولد. فالحنفية قالوا لنا إيه؟ هي أليست زوجته؟ قلنا لهم نعم. قال لي والزواج مظنة العلوق؟ قلنا لهم نعم. قال لي والعلوق هو سبب النسب؟ قلنا لهم نعم. قال إذن ينسب هذا الولد إلى هذا الزوج لوجود المظنة اللي هي الإيه؟ الزواج. طب نحن نقطع في هذه الصورة بعينها، المظنة موجودة لكن المئنة منتفية، العلة موجودة لكن علة العلة منتفية، المعنى اللي هو المنتفي، يعني الزواج موجود لكن العلوق غير موجود. فهمني؟ يبقى احنا كده قطعنا بأن المعنى الذي من أجله اعتبرت المظنة أن هذا المعنى فائد بنسبة كام؟ بنسبة 100%. ولذلك الشافعية يقولون لا يلحقه النسب، لا يلحقه النسب مع وجود المظنة. قال لي نعم مع وجود المظنة، لأنه لا عبرة بالمظنة إذا كان المعنى الذي اعتبرت المظنة من أجله فائت قطعا وهو العلوق. فهمتم هذا؟ والحنفية لم ينظروا إلى المعنى الفائت ونظروا إلى وجود المظنة، ماشي، وقالوا إن المظنة معتبرة لأنها تحصل المقصود للشارع في الجملة. فهمتم هذا؟ لعل قول الحنفية يعني أثبت في هذا الزمان. هو يعني كنا نقول مثلا طيب ما أفهم وجهة نظرك بمعنى نقل إيه؟ نقل منوية سائل منوية. من المغرب إلى المشرق يعني خلال الساعات ممكن يعني، بس هذا الكلام فيه إيه؟ فيه ما لو قطعنا نحن شوافع. نعم. هو الذي يحصل الآن أمر أغرب من هذا، يعني الرجل يكون قد مات منذ 20 سنة وقد احتفظوا بمنيه ويلقحون به بعد موته 20 سنة فيولد له. مثلا قلنا مقصود الشارع هو إقامة الحجة والإعزال إلى العباد، دون أن ننظر إلى عدد المنكسرين ونقول هذا مقصود الشارع. قلت أنا مقصود الشارع هو إقامة الحجة والإعزال إلى العباد دون أن ننظر إلى عدد المقصود الشارع في أي شيء في هذه المنهيات والمحرمات. ما هي بعينها؟ التي الخمر مثلا؟ المقصود الشرع الانزجار، الانزجار صح كده ولا لا؟ طيب على كلام الشيخ المحلي نظرنا في الناس ووجدنا الممتنع كالمقدم، عدد الممتنعين كعدد الايه المقدمين، يبقى الانزجار تحقق بنسبة 50% فقط. طب فهمتوا هذه الصورة؟ قال سواء في الاعتبار وعدمه، ما أي الحكم الذي لا تعبد فيه، لا تعبد فيه بل هو حكم معقول المعنى، قال لك لحوق نسب المشرقية بالمغربية عند الحنفية، فإنهم قالوا من تزوج بالمشرق امرأة بالمغرب فأتت بولد يلحقه ينسب إليه، قالوا في المقصود من التزوج وهو حصول النطفة في الرحم ليحصل العلوق فيلحق النسب فائت قطعا، التزوج هو المظنة. طيب والمعنى الذي اعتبرت من أجله المظنة هو العلوق، وهذا العلوق هو الذي يترتب عليه الايه النسب، قال لي هذا العلوق فائت قطعا للقطع عادة بعدم تلاقي الزوجين، قال لي وقد اعتبره الحنفية فيها، فيها في هذه الصورة، قال لي لوجود المظنة وهي التزوج حتى يثبت اللحوق، وغيرهم لم يعتبره وقالوا لا عبرة بمظنته مع القطع بانتفائه، انتفاء التلاقي، لا عبرة بمظنة العلوق مع القطع بانتفاء العلوق، ما هو التزوج هو مظنة العلوق، لا عبرة لا عبرة بمظنة العلوق مع القطع بانتفاء العلوق. مفهوم هذا؟ لا عبرة بمظنة، نريد أن أكتب هذا، وما سواء هذا الذي لا تعبد فيه، وما أي الحكم الذي فيه تعبد، سواء لم يكن فيه تعبد أو فيه إيه تعبد، كاستبراء جارية اشتراها بائعها لرجل منه في المجلس، أي مجلس البيع، فالمقصود من استبراء الجارية المشترى من رجل وهو معرفة براءة رحمها منه المسبوق بالجهل بها، فائت قاطعا في هذه الصورة لانتفاء الجهل فيها قطعا، وقد اعتبره الحنفية فيها تقديرا حتى يثبت فيها الاستبراء، وغيرهم لم يعتبره وقال بالاستبراء فيها تعبدا كما في المشترى من امرأة، لأن الاستبراء فيه نوع تعبد كما علم في محله بخلاف الحقوق النسب. هذه الصورة كالآتي، أنا عندي جارية بعتها لك، ونحن في مجلس العقد، وتعلمون أن في مجلس العقد اسمه خيار المجلس، رجعت في البيع، بعتها لك، وبعد أن بعتها وأنا في مجلس العقد لم تذهب بها إلى بيتك، ما زلنا في مجلس العقد وهي تجلس إلى الحائط، قلت لك أنا أرجع في بيعتي، فرجعت في البيع، قال لي هذه المرأة هذه الجارية تستبرأ شهرا لمجرد العقد، لمجرد العقد. طيب لماذا تستبرأ الجارية في غير هذه الصورة؟ قال لي أنا اشتريت منك جارية فأنا أستبرئ رحمها لأنها كانت عندك، فيمكن أن تكون قد وقعتها، فأنا حتى لا تختلط الأنساب لابد أن نستبرئ الرحم بإيه؟ بشهر. قال لي طيب معنى استبراء الرحم في هذه الصورة اللي هي في الجارية، في جاريتي التي بعتها لك واسترجعتها في المجلس، معنى استبراء الرحم فائت قطعا، لأننا نقطع بأنه لم يحصل إيه وطء حتى يستبرأ الإيه الرحم. تمام كده؟ ف الحنفية استمروا على مذهبهم فقالوا ملكك للجارية مظنة الوطء، ولأجل ذلك وجب الاستبراء، وأنت قد ملكت، يبقى الملك مظنة الوطء، الملك مظنة الوطء، وأنت قد ملكت، يبقى هنعتبر المظنة حتى ولو قطعنا بثوات المعنى الذي اعتبرت من أجله المظنة، يعني الملك حصل ونحن نقطع بأن الوطء لم يحصل والملك لم يعتبر إلا لأجل أنه مظنة للوطء، وبرغم أننا نقطع بأنه لا وطء، لكن ما دامت المظنة موجودة يبقى الحكم موجود ويجب عليك أن تستبرئ. لماذا يجب علي أن أستبرئ؟ قال لي لوجود الملك، لوجود الإيه؟ الملك. طيب، غير الحنفية يقول هذه المرأة إن وجب هذه الجارية يجب استبراؤها لا لأجل الملك، لأنه لا عبرة بالملك، لا عبرة بالمظنة إذا فات المعنى الذي اعتبرت المظنة من أجله قطعا، يبقى هي تستبرأ لا للملك ولكن تستبرأ للتعبد، أحكام تعبدية غير معقولة المعنى. يبقى الفرق بيننا وبين الحنفية، يعني إذا أوجب الشافعية الاستبراء وأوجب الحنفية الاستبراء، فالحنفية يقولون وجب الاستبراء لأجل الملك، الشافعية يقولون الملك لا يصلح أن يكون علة. لماذا؟ قال لي لأنه مظنة لا تعتبر لفوات المعنى الذي اعتبرت من أجله قطعا. ولماذا توجب الاستبراء إجابة؟ نقول لو أوجبناه فإننا نوجبه تعبدا كوجوب الظهر 4 ركعات، لا نعرف لماذا، وهنا أيضا لا نعرف لماذا وجب الاستبراء تعبدا، يبقى حكم تعبدي غير معلل. ويؤكد أو يفهمنا هذا المعنى أيضا أنك تستبرئ الجارية حتى ولو اشتريتها من مرأة. أنا اشتريت جارية من مرأة، ونحن إذا كانت مشترى من مرأة يبقى لا وطء، ومع ذلك في إيه تستبرأ تعبدا. مفهوم هذا؟ بس أنا أريد أن أؤكد على شيء، الحنفي إذا أوجب الاستبراء يجيبه لماذا؟ لوجود المظنة اللي هي الملك حتى وإن فاتت المئنة قطعا. طب الشافعي لو أوجب الاستبراء يجيبه إيه؟ تعبدا، يقول لك الحكم غير معلل كالمرأة كالجارية المشترى من المرأة. قال سواء هذا ما ليس فيه تعبد، وما أي الحكم الذي فيه تعبد كاستبراء جارية اشتراها بائعها لرجل منه في المجلس. تفهم هذا؟ بعتك هذه الجارية 1000، وبعد أن تملكتها قلت لك تبيعها لي 900، احتجت أنت المال ونحن في مجلس العقد، فقل بعتها إياها ب 900، يعني بعناها أولا ثم اشتريناها ثانيا ونحن في مجلس العقد لم نقم، كاستبراء جارية اشتراها بائعها لرجل منه في المجلس بعد أن باعها اشتراها في مجلس البيع. ألف المقصود من استبراء الجارية المشترى من رجل وهو معرفة براءة رحمها منه المسبوق بالجهل بها فائت قطعا في هذه الصورة. ماشي؟ لانتفاء الجهل فيها قطعا، نحن نعلم يقينا أنها لم توطأ. ماشي؟ وقد اعتبره الحنفية فيها تقديرا حتى يثبت فيها الاستبراء، وغيرهم لم يعتبره، وقال بالاستبراء فيها تعبدا مش حكم معلل. كما في المشترات من امرأة، لأن الاستبراء فيه نوع تعبد كما علم في محله بخلاف لحوق النسب. يعني خلي بالك من شيء، احنا في مسألة حوق النسب الشافعية قالوا أنتم أيها الحنفية تقولون بالحوق النسب ونحن نقول بعدم اللحوق، لأنه لا عبرة بالمظنة مع فوات الإيه المئنة. مفهوم هذا؟ قال لي طب هنا نحن لم نوافق الحنفية على التعليل ولكن وافقناهم على الحكم في مسألة الجارية، لم نوافقهم على التعليل ووافقناهم على الحكم. قال لي لأجل أن استبراء الرحم فيه نوع إيه، فيه نوع تعبد، استبراء الرحم فيه نوع إيه تعبد، فالمرأة تطلق فنستبرئ رحمها بثلاثة قروء، مع أن براءة الرحم حصلت بالقرء الأول. فهمتم هذا؟ فقال لي استبراء الرحم في نوع تعبد، فلذلك نوافقناه في الحكم وإن لم نوافقهم في التعليل. طب المسألة مسألة حقوق النسب، قال لي لم نوافقهم في الحكم ولا في التعليل، لأن هذا حكم معقول المعنى مش حكم تعبدي. فهمتم هذا؟ من الجهل بها تعود على براءة، نعم الجهل بها جهل ببراءة الرحم. ماشي، لو نستأذنكم نقف هنا إن شاء الله.